بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يتساءل كثير من الناس عما يجده البعض من ضيق حال وقلق بال ومن ضنك، ويطرق أبوابا كثيرة بحثا عن الأسباب التي يعالج بها تلك الأحوال من الاكتئاب وقلق النفس وعدم الراحة، بل ونجد كثيرا من البيوت بل والمحاكم تغص بمشاكل اجتماعية وأسرية نتيجة لهذه الأحوال. فما أسباب ذلك وما العلاج؟ بعض الناس إذا أحس بشيء من ذلك هرع إلى الكهان والسحرة والمشعوذين والدجاجلة، يبحث عندهم عن الخلاص من هذا المأزق الذي يعيشه، وربما كان علاجه بيده، لكن الإنسان وبخاصة عند ضعف الإيمان تنتابه أمور تجعله لا يفرق بين من يذهب إليهم أو يستشفي عن طريقهم، فلا يقتصر على ما أحل الله له من التداوي المباح المشروع، بل تجده يهرع إلى أولئك الدجاجلة والكهنة والسحرة، يبحث عندهم عن الخلاص. وأسباب هذا يرجع إلى أمور: أولها ضعف الصلة بالله وضعف الإيمان، ضعف التدين، عدم توثيق العلاقة بخالقك وإلهك ومعبودك وربك الذي سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. السبب الأول والأساس هو البعد عن الله سبحانه وتعالى وضعف العبادة وعدم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، نتج عنه ضعف التوكل والاعتماد على الأسباب المجردة، ليست الأسباب المشروعة، وإنما الأسباب غير المشروعة أيضا. وهذا من أخطر الأمور التي تبعد عن الله وتجعل صاحب هذا الأمر يعيش في هذا القلق وفي هذا الضنك. الأمر الثاني ضعف التوحيد ونقصه وعدم تمكنه من القلب، نتج عنه استسهال كل شيء لعدم تقوية الصلة برب العالمين. والأمر الثالث الاعتماد على الأسباب المجردة، وكأنه لا صلة لهذا الشخص بالله سبحانه وتعالى، بل يعتقد أنه متى مرض أو أحس بشيء له أن يذهب إلى من شاء، ولو أن يفعل من الأسباب ما يشاء ولو كانت أسبابا تخالف هدي الكتاب والسنة، بل ولو كانت أسبابا شركية تبعده عن الله سبحانه وتعالى. الأسباب المشروعة لا بد من عملها كما سنبينه في طرق العلاج مع الاعتماد على الله تعالى، لكن المشكلة والمصيبة هي الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب وحدها وزعم أنها هي التي تقرب إلى الله، أو تكون أو أنها هي طريق الشفاء وحده. والأمر الرابع مجالسة أهل الشر الذين يبعدونك عن الله تبارك وتعالى، فإن أهل الشر مخالطة أهل الشر في غاية من الخطورة، لم يلبثوا أن يغمسوك فيما هم فيه من شر. والمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب، والناس يعرفون بخلطائهم وجلسائهم. ولذلك فإن المجالسة فإن مجالسة هؤلاء المفسدين الفاسدين ينتج عنها فساد الجلساء. ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجلساء المفسدين، شبههم عليه الصلاة والسلام بمن يجالس الصانع الذي ينفخ الكير. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحرق فبائع المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فشبه جلساء السوء بمن يجالس الصناع الذين ينفخون في الحديد وفي الكير الذي يصفى به الحديد وغيره من المعادن. فهؤلاء إما أن يتطاير الشرر فينتج عنه إحراق ثيابك، وإما أن تتأذى بروائحه الكريهة المنبعثة من ذلك المصنع. فكذلك الجلساء الأخباث والأنجاس والأرجاس فإنهم يؤذونك ويختلط الأمر عليك، ويوقعونك في مهاوي الردى، ويغمسونك فيما هم منغمسون فيه من سوء. ولا بد أن يجروك إلى المشاركة في فعالهم الخبيثة التي يفعلونها بأي طريقة يجرونه. ولذلك يوم القيامة يتبرأ الخليل من خليله. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الأمر الخامس أو السادس: الانهماك في المعاصي والذنوب التي يقارفها فتتراكم على قلبه حتى يختم عليه فلم يعد يفرق بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعنى ران أي غلب، أي تغلب الذنوب على قلوبهم حتى يختم عليها ولم تعد تعرف الخير من الشر، ولا الطاعة من المعصية، ولا الحلال من الحرام، ولا الخبيث من الطيب. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على أنه كلما زادت الذنوب كلما حصل إغلاق القلب وبعده عن الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذلكم الرأن المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك إذا تراكمت تلك المعاصي والذنوب على الإنسان فإنها تعمي بصيرته وتسد أذنه وتبعده عن الله سبحانه وتعالى. الذنوب إذا استمرأها العبد واستسهلها توقعه في متاهات لا تحمد عقباها. والسادس أو السابع: الجهل وعدم التعلم يوقع الناس في المشاكل والهموم والغموم والأزمات التي لا يجدون لها حلا، إن جئت المحاكم، إن جئت البيوت، إن جئت في الأماكن. فالجهل يجعل صاحبه أحيانا يشق على نفسه ويضيق على نفسه من حيث لا يدري. ولا أدل على ذلك من قصة الرجل الذي استفتي، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فأراد أن يرجع إلى الله فدلوه على راهب فسأله عن التوبة فقال إنه لا يجد له توبة إلى أن فقتله. ثم إن هذا الرجل يريد الخير فدلوه على عالم فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب الله عليه. هذه خلاصة الحديث، والحديث طويل. والمهم أن ذلك الذي قتل كان هو سببا في قتل ماذا؟ في قتل نفسه، لأنه أفتى بغير علم فضل وأضل. ومن ذلك قصة جريج الذي عوقب في الدنيا لأنه قدم الفريضة النافلة على الفريضة فلم يجب أمه، وكذلك قصة الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، كانوا في إحدى غزواتهم فأصيب رجل منهم وكان فيه جرح أصابته جنابة، فسأل أصحابه فقالوا لا بد من اغتسال، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فإنما شفاء العي السؤال. وهكذا الأمثلة كثيرة. الرجل الذي كان حديث عهد بكفر لما جاءوا إلى جوار شجرة اتخذها الكفار يعني يتبركون بها، قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يريدون شجرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون ببعض الأحجار والأشجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا الأمثلة كثيرة التي سببها الجهل والبعد عن الله عز وجل. أيضا من أسباب الضيق والحرج الفتوى بغير علم. كثير من الناس يتجرأ ويفتي دون ما علم، فقد يقع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، قد يضيق على الناس فيحرم حلالا، وقد يفسد عليهم دينهم فيحل ماذا؟ حراما. وكل ذلك نتيجة للتسرع في الفتوى. إذا قل العلماء وكثر الجهال وأسند الأمر إلى غير أهله وكثر الذين يهرفون بما لا يعرفون، مثل ما يفتي كثير من الناس الآن في الفضائيات فيضلون الأمة ويضيعون عليهم دينهم، وربما أحلوا لهم المحرمات أو ضيقوا عليهم أمورا لهم فيها سعة عند الله تبارك وتعالى. فلذلك فإن المسلم يجب أن يعرف عمن يأخذ دينه، يجب أن يعرف عمن يأخذ دينه، ولا يأخذه عن كل ناعق وكل متكلم، بل يتثبت ويعرف من هو الشيخ الذي يسأله ومن هو العالم الذي يعتمد فتواه في وقت كثر فيه المتعالمون وأكثرهم أجهل من حمار أهله، يهرف بما لا يعرف ويفتي بغير علم فيضيع على الأمة دينها. فتنبه لهذا فإنه في غاية من الخطورة. وإذا عرفنا بعض الأسباب التي هي سبب الضيق والحرج والقلق وعدم الراحة وعدم الطمأنينة والضنك وضيق النفس الذي يقع لكثير من الناس، وما ينتج عن ذلك من خلاف أسري يبلغ أن يكون بين الابن وأبيه والمرأة وزوجها والأخ وأخي ونحو ذلك، كل ذلك لبعض الأسباب التي أشرنا إلى بعضها وأسباب أخرى. فما طرق العلاج؟ أول علاج هو العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإن العلم نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يضيء للمسلم طريقه كما قال: والعلم نور. ثبت ذلك من الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، من حديث طويل. والعلم نور، والنور هو الذي يهتدى به ويستضاء به، ينير لك الطريق. فالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نور يضيء لك الطريق، وهو معنى قول كعب: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الحق مسلول، من سيوف الله مسلول. نور الحق، وليس المقصود أن كل الكون خلق من نوره كما يزعم بعض المخرفة والمبتدعة وليس المراد أن نور نبينا صلى الله عليه وسلم أصل جميع الخليقة كما يرددون الحديث المنسوب إلى جابر أن جميع الخلق قد خلقوا من نور النبي صلى الله عليه وسلم، ويردده أناس يشار إليهم بالبنان من أدعياء العلم يرددون هذه الخرافة، وإنما المقصود أن العلم نور يضيء للمسلم طريقة يعرف به التوحيد من الشرك والإسلام من الكفر والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والسنة من البدعة وهكذا. فالعلم أعظم ما يمكن أن يلجأ إليه للخلاص من كل مأزق بعد توفيق الله عز وجل، العلم الذي يعمل به صاحبه. والأمر الثاني مجالسة الصالحين. قد سمعتم الأحاديث: المرء على دين خليله والمرء مع من أحب، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير، فبائع المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. ولذلك نهى السلف عن مجالسة أهل البدع والأهواء ومجالسة أهل الزيغ والضلال، لأنه يخشى أن يجروك إلى ما هم فيه. فإن الإمام مالكا أخرج المبتدع من مجلسه الذي سأله عن كيفية الاستواء، وابن سيرين رحمه الله تعالى أبى أن يسمع من المبتدع حتى الآيات والأحاديث النبوية، وقل أخشى أن يقول شيئا من بدعهم، هما اثنان، أن يقول شيئا من بدعهما فيقر ذلك في قلبي، أو كما قال رحمه الله تعالى. والأمر الثالث المبادرة إلى الطاعات وإلى العبادة، فإنها تكون سببا في تفريج الكربات وإزالة الملمات وقضاء الحاجات وإقالة العثرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة فافزع إلى عبادة الله يا عبد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فليتق الله المؤمن وليعد إلى الله وليصلح ما فسد من أحواله وليتوب إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب. ولذلك فإن من الخصال الطيبة التي تكون سببا في تفريج الكروب التوبة إلى الله، التوبة الصادقة النصوح، التوبة الصادقة النصوح هي التي تقرب إلى الله وتعين المرأة على أن يكون ذا صلة بالله سبحانه وتعالى، وتعينه على الصبر والطمأنينة والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا يجرنا إلى الأمر الخامس والسادس، وهو الصبر على أقدار الله. فإن الصبر من أبرز صفات المؤمن، إذا صبر واحتسب حتى لو قدر الله عليه مهما قدر عليه من الذنوب يعلم من عفوا حتى ما قدر الله عليه من الأمراض ويعني المصائب فإنه يعلم أن كل ذلك بقضاء الله وقدره فيسلم ويرضى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: أحد كبار التابعين هو المسلم والمؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فإيش؟ فيرضى، يرضى ويصبر ويسلم، لأنه يعلم أن كل ذلك من عند الله، ويعلم أن كل شيء إنما يقضي يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر أو فيرضى، يرضى بقضاء الله وقدره، لا يجزع ولا يسخط ولا يضرب يدا على يد ولا يقرع سنا ولا يحتار، بل يقبل على الله ويرضى بقضائه وقدره. ولذلك جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك الأنبياء خير مثال للصبر. نبي الله أيوب كم استمر به المرض؟ قيل إنه 18 سنة، وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت إيش؟ وأنت أرحم الراحمين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما زال يجد من آثار السم إلى أن توفي به 4 سنين منذ أن وضعته له اليهودية الخبيثة بنت أبي الحقيق في لحمة الذراع، إلى أن لقي ربه بسبب ذلك بعد مضي 4 سنين وهو يعاني من ذلك. نبي الله يوسف كم صبر في السجن. زكريا عليه السلام ويحيى قتلا في سبيل الله. وهكذا أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا علمت بهذا تصبر ولا تتعجل، مجرد ما يأتيك مرض تذهب إلى الكاهن الفلاني والساحر الفلاني والدجال الفلاني والدجالة الفلانية والمرأة الفلانية وهكذا، حتى يتحول الأمر والعياذ بالله إلى وسوسة. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ويبادر إلى التوبة والاستغفار، فإنه ما وقع بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، كما قال العباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استسقى به عمر بن الخطاب، أي بدعائه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كله، بعد أن يعتمد على الله عز وجل ويبادر للطاعة والعبادات ويصبر ويحتسب ويجالس الصالحين ويكثر من الطاعات ويبتعد عن كل سوء، بعد ذلك يأخذ الأسباب المشروعة من التداوي المباح ونحو ذلك، لأن حقيقة التوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب الإيش؟ المشروعة. الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.